هلايه جزري يا راشق وشاعري راب سر يوسف بجا وزاري خوي شاكري يوسف مرد جوان جراشي سيرا بوطن دبر اسلام و قرآن بأشوي شيدا سري اي ملاي جزري يا راشق وشاعري راب سر يوسف بجا وزاري خوشاكيري وجدا يا شيخ زكي من مباركي سجزير مهاركي هنو بينو باوري دمشق عيني نيار ريسا تستيخوي جمال بقلب ميتين در أمرك رنشولو دست خوی گمر بی قلب می بیرین دارم را گرن چونو بری ای ملای جزری یه راشق خوش آعری غاب سر یوسف بیجه ویزار خویش گیری ای ملای جزری یه راشق خوش آعری کردی ظلم و زور جخاینا ها ویردور دشار بی کفراتور وی دی بر مهاجری بسو که جرنه تویا ببان از یتا حمیا سر هلدا و کاتیا کفر را کربر بری ای ملای جزر شهيد بجنگ واري اي ملاي جزري يا راشق وشاعري راب سر يوسف بجا وزار خوي شاكري اي ملاي جزري يا راشق وشاعري راب سر يوسف بجا وزار خوي شاكري